الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقد تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها، ثم قلنا لمن الخطاب في بدايات هذه الآية: وآتوا النساء. ثم تحدثنا عن موضوع الصداق، وقلنا إن الصداق شرط في صحة العقد، فالعقد يقوم على أركان وعلى شرائط، منها الصداق وهو مهر المرأة وهو حقها. وقد بدا لنا كيف كان الإسلام واضعا المرأة في الاعتبار، واضعا لها في مكانها الصحيح، لا يهدمها حقها ولا ينقص من شأنها، فقد جعل لها حقا في ملكيتها الخاصة، وبين أنه ما ينبغي لأحد أن يتعدى على هذه الملكية ولا أن يأخذ منها شيئا إلا بإذنها ورضاها. ثم بعد هذا تحدثنا عن الصداق، ما يصح أن يكون صداقا وما لا يصح، وأقوال أهل العلم في ذلك هو الراجح. ثم تحدثنا عن أقل الصداق وعن أكثر الصداق، وقلنا إن الأمر موقوف على سعة الرجل وعلى قدرته، ولا ينبغي لأحد من الآباء والأمهات أن يكلف شابا أو زوجا فوق طاقته، فهذا ضلال مبين سيؤاخذون عليه بين يدي الله يوم القيامة. وبينا أن الأهل وأن المرأة كلما تيسرت في مهرها كلما بارك الله سبحانه وتعالى فيها ولها وعليها. ثم بعد هذا بينا الحكم لو أن الرجل حدد صداقا ثم لم يسلم هذا الصداق، فقلت لكم يجوز لولي المرأة أن يسلمه المرأة وأن يأخذ عليه شرط بأن حق المرأة أصبح مضمونا وينبغي أن يؤدى إليها، ويجوز له أن يمنعه المرأة. وقلت لكم هذه الحادثة وقعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا في تزويجه لابنته فاطمة، ورأينا كيف قال لعلي قبل أن يسلمها إليه: التمس لها شيئا، وكانت النهاية أنه أسلمها درعه الحطمية. وقفنا عند سؤال، هذا السؤال: الحكم لو أن الرجل تزوج المرأة ولم يسمي لها أصل المهر، ذهب إلي وقال زوجني ابنتك، وقلت له إني شوف رأيها ورأيت ورآها وقالت أنا قبل، فزوجناه على بركة الله دون أن نسمي مهرا. والأصل إني الزوج لما بيجي يتزوج يقول زوجني ابنتك، وأنا بقول إن شاء الله تعالى قد قبلت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فبقول قد قبلت، وبهذا بيتم الزواج. دعك أنت بقى مما تسمع وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة وعلى الصداق المسمى بيننا وعادله وآدله و و و و و و هذه الدباجة التي يجلس ما يسمى بالمأذون ليقولها، تمام، هذا أمر يفعله حتى يطول الوقت، حتى يستشعر الحاضرون أنه يستحق ما يأخذه من مال. أما الأصل في الإسلام الزواج إجاب وقبول، زوجني قبل قضي الأمر. وأنا أذكر يوم أن جلست في مسجد قد امتلأ برؤوس جهال وقالوا لي اعقد، فقلت إن شاء الله تعالى لا بأس، فعقدنا وجئنا بالزوج وانظر إلى ولي الزوجة وقل زوجني فلانة ابنتك، قال زوجني، والآخر قال قبلت، قلت طيب الحمد لله. قال كيف ازاي ده لازم يرجع هو يقول له ويرجع مش عارف ايه، وفين الطلاق المسمى وعادله وهاجله، وفين على مذهب الامام ابي حنيفة؟ سألت الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الجهل والجاهلين. فالمسألة اجاب قبول، فهب ان الرجل قبل وقضي الامر على هذا الحد ولم يحدده اصلا مهرا وتم الزواج، وجاء هذا الرجل ومات، أين حق المرأة في هذا الصداق؟ أو أبى أن يعطيها هذا الصداق؟ أو أصلا هل يصح الزواج دون أن يسمي الرجل صداقا؟ كانت هذه أسئلة تدور في رؤوس كثير من الناس، وكان لابد وأن نجيب عنها إن شاء الله تعالى. المسألة ببساطة شديدة جدا، الصداق شرط في العقد، ولكن يصح العقد بدون تسميته. فلو أننا لم نسمي صداقا أصلا فقد صح العقد، مع العلم بأن المرأة لها صداق مضمون. يعني ما قلش الزواج باطل، الراجل ما حددش مهر يبقى هذه الزيجة لا تصح، لا، الزواج صحيح. لماذا؟ لأن وجود الصداق أمر معلوم، وهي ستأخذه ستأخذه، رضي أم أبى، رضي أم أبى، هذه مسألة ينبغي أن تعلمها أولا. والدليل عليها هذا الحديث الذي أخرجه الخمسة، وإن كان هناك خلاف في سند هذا الحديث إلا أن الراجح صحة هذا الحديث. علقمة يقول أتي ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل وتوفي عنها ولم يسم لها صداقا. لو أن هذا الزواج لا يصح كان ابن مسعود يقول إيه؟ يقول إيه؟ هذا نكاح باطل، هذا هو الأصل أن يقول هذا نكاح باطل، ولكن ابن مسعود لم يقل هذا. فلما سئل عن هذه المرأة التي تزوجها رجل وتوفي عنها ولم يسمي لها صداقا، فقال ابن مسعود لها مهر مثلها ولها الميراث، في لفظ لها مهر نسائها ولها الميراث. فحدد عبد الله بن مسعود أنه وإن لم يسم لهذه المرأة صداق فحقها في الصداق ثابت، فلها مهر نسائها. يعني إيه مهر نسائها؟ يعني التي تشبهها في ظروفها وفي أحوالها، في ظروفها وفي أحوالها. وكلامي دقيق جدا، ما معنى هذا الكلام؟ يعني انظر إلى أقرب إنسان ليها، سواء جارة أو سواء من العيلة، تمام، في نفس الظروف، في نفس الظروف، يعني في نفس مستواها وفي نفس شكلها، لأن مش كل البنات بيبقوا على وتيرة واحدة، في نفس مستواها في نفس شكلها وزوج اللي خد التانية. لأن بعض الناس يجي يقول لك إيه أنت تزوجت، عايز تزوج بنتي، آه طيب ان شاء الله المؤخر 10,000، طب انا ما معيش، يقول لك طيب او المهر الصداق 10,000 كما يقولون، انا معيش ليس معي، يقول لك هي مش اقل من اختها، لا اختها مش اقل من اختها، ماشي. انت لابد ان انت تنظر الى كل الظروف، الذي جاء لاختها ظروفه كظروفه، حاله كحاله، هو راجل قادر مش يدفع 10,000، 100,000، انا مش قادر ادفع غير 500، فانت تعاملني بحسب، وهذا من الجهل من البين انك بتاخذ انسان قياسا على اخر مع ان الظروف تختلف تماما. وعشان كده بيقولوا لها مهر نسائها، يعني ما تشبهها من النساء وكانت في مثل ظروفها، الزوج في نفس الظروف في نفس الحال في نفس كذا في نفس كذا، هي في نفس الظروف هي في نفس الحال. ف طب نيجي نشوف هذه المثيلة، وده اللي قالوا أهل الفقه لها مهر مثلها، لها مهر إيه؟ لها مهر مثلها، يعني الشبيهة لها في نفس الوضوء وفي نفس الأحوال. نشوف والله الدفع لها مهر قد إيه، فهي لها إيه؟ لها مثلها. تعبير واضح. ولها حقها في المراد. ده كانت فتوى عبد الله بن مسعود. بعض الناس قد يقول إن هذا رأي خاص وقضية وأمر يخص عبد الله بن مسعود. لا لا، معقل بن يسار وهو صحابي جليل كان أجلس، فلما سمع قضاء ابن مسعود قال أشهد أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني يقضي بمثل ما قضيت، يقضي بمثل ما قضيت في بروع ابنة واشق، امرأة اسمها بروع وأبوها كان يسمى واشق، فبروع ابنة واشق يقضي فيها بمثل بمثل ما قضيت. فأصبح هذا قضاء من؟ فأصبح هذا قضاء من؟ هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف بذلك أنه لو دخلت امرأة أو تزوجت دون أن يسمى لها مهر فلها مهر إيه؟ فلها مهر مثلها، والعقد صحيح. صحيح لها مهر مثلها، ده في حالة إذا مات عنها الزوج أو أبى الزوج أن يعطيها حقها في الصداق. ولكن هب هو بعد ما دخلوا وقعد معاهم وبرضاهم ورضاه اتفقوا جميعا على صداق معين، انتهت المسألة. انتهت المسألة، الخلاف قائم إذا مات عنها. فهنجيب صداق منين؟ نحدده إزاي؟ إذا مات عنها أو إذا اختلفوا بقى، أو أبى الزوج أو اختلفوا، هو عايز يدفع 5 وهم عايزين 10، فبنضطر نعمل ايه؟ نقول له بقى فضل لهذا الخلاف لها مهر ليه؟ لها مهر المهر، لها مهر ليه؟ لها مهر المهر. هذا امر. في قضية الصداق الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن ايه؟ نحلة. يعني ايه نحلة؟ يعني ايه نحلة؟ بعض اهل العلم قال نحلة بمعنى عن طيب نفس، عن طيب ايه؟ نفس. في بعض الرجال بيعطي الصداق سواء اعطى الصداق كله او جعل منه عاجلا وايه واجلا ونفسه لا تطيب، خاصة في الوقت الحالي. والله خاصة في الوقت الحالي، هات واحد من اخواننا اللي بيكتبوا عليهم مؤخر ب20,000 و30,000 وتجد نفسه قد طابت. بتطيب النفس؟ ما بتطيبش النفس، ما بتطيبش النفس. وده ليه؟ لدخول طبعا المبتدعات مثل هذه الامور. اما المسألة لو صارت بشرع فالشرع بيقول له مدام قد ارتضيت شيئا فلا بد وان تعطيه للمرأة عن طيب نفس، بمعنى انك لا تدبر لها امرا بعد ان اعطيت. ففي واحد كان يعطيها المهر وبعدين يقعد يتحايل الفرص، كيف ينتزع منها هذا الحق؟ اي والله ان كانت اخذت ازاي يسترده، وان كانت لم تاخذ كيف تتنازل عنه؟ ويقعد يفكر بقى. وده اللي نهى عنه القران الكريم ولا تعضلوهن إيه؟ لتذهبوا، مش ببعض ما اتيتموهن، مش كله كمان. فالعضل بقى اللي يقعد يرفها ويضايقها ويتلكك لها ويعمل لها وانضيلي على تنازل واعملي لي مش عارف ايه، انت تأكل بهذا حراما وتستحل ما لا يجوز لك، ما لا يجوز لك. فالشرع قال ان لو احنا مشيناها بشرع من الاول، طبعا هي الالف منها مش ماشيه بشرع، ما فيش واحد الا ما رحم ربي بطيب نفسه. كل واحد بيقول لك انا هعمل ايه، طيب انا بضطر بقى يلا امضي وخلاص، والله لا يكسبه ده على حماه، يعني مش تبقوا عارفين. انا بقولها لكم منتهى الصراحه. ايه والله، ايه والله. فيبقى كده طيب نفسي. لكن لو المساله بشرع ان الرجل بيقول له التمس لها شيئا ما تقدر عليه، فالتمس لها شيئا والمساله تمشي بشرع هكذا، فالاصل في هذا ان تطيب ايه، ان تطيب نفسه ولا تتعلق نفسه بهذا المال. مش اديها وهو المال ده في ايديها وهي رايحه فين، ما هي جايه لي انا هعرف ارجعه ازاي بقى؟ انا عايز حق. يقول له اديها 5 وتاخد 10. هو عارف ازاي هياخدهم. لا، ما خرج منك لا يعود اليك الا بطيب ايه؟ الا بطيب نفس منها. وعشان كده قال وآت النساء صدقاتهن نحلة، يعني عن ايه؟ عن طيب نفس. البعض الاخر بيقول نحلة بمعنى فريضة. بمعنى ايه؟ فريضة. حتى تعلم ان هذا العطاء ليس تفضلا منك وليس منحة منك، وانما هو فريضة من الله. وما كان فريضة من الله لا بد وان يخرج بطيب نفس ولا تعلق به النفس. زي ايه؟ الزكاة فريضة من الله، بعد ما تطلعها هل يصح ان تعلق بها نفسك؟ هل يصح ان تفكر كيف تعيدها من الفقير اليك مرة اخرى؟ قال فكذلك الصداق فريضة. خلاص، يبقى نحلة بمعنى ايه؟ بمعنى فلا قلنا فريضة، لو قلنا عن طيب نفس المعنى يعني ايه؟ ملتقيات. البعض الاخر بيقول نحلة، اسمعوا، يقول لك الملل والنحل. في كتاب اسمه كده الملل والنحل للشهرستان. الملل والنحل يعني الملة والنحل يعني ايه؟ قالوا يعني الديانة. يبقى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة بمعنى تدينا ديانة، تعلم ان هذا الصداق من الدين. شوف تعبيري بقى، من الدين. فاذا لم توصل هذا الصداق فلا دين لك، لانه من الدين، من تعاليم الدين. فلو اخذتها فريضة ماشي، لو اخذتها ديانة ماشي، لو اخذتها عن طيب نفسي ماشي. والمعاني كلها ان شاء الله تعالى تتلاقى. طيب انا ادي للمرأة، ما ينفعش اخد خالص؟ بعد ما نزل هذا القول القرآني الكريم، كثير من الرجال حتى لو كانت تنزل به المصائب، فلو ارادت امرأته ان تعطيه من صداقها درهما واحدا ابا. شوف مدى ورع القلب، حتى برضاها هي شايفاه في دين، في ضائقة، في مصيبة، فتأتي تقول له طب ما هي النقود هي متشالة خد. لا ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وما خرج مني لا يعود ايه؟ لا يعود اليه. فكان الله سبحانه وتعالى رحيما بخلقه، فقال فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما تعملهاش مشكله بقى، ما تعملهاش مشكله، ما دامت نفسها قد ايه؟ قد طابت، قد طابت. فطيب النفس ما كان برضا، خلاص. طيب النفس ما طابت به نفسي، يعني ما كان بايه؟ برضايا. اما بخلاف هذا فيما ينتزع بحد الحياه، تحرق اللي قدامك وتخليها تستحي، تمام؟ فيما ينتزع عنوه، وفي وفي وفي وفي. اما ما كان بطيب نفس فهو ما كان ايه؟ عن رضا. فقال فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ايه؟ فكلوه هنيئا مريئا. هنا عدة وقفات. الوقفة الاولى، هب ان نفس المرأة طابت لك ثم عادت بعد ذلك، قالت لك يا فلان، وخاصة في المؤخر ده، تنازلت لك عن حق، خير وبركة. ثم عادت بعد هذا وقالت لك عدت فيما قلت. وما أكثر تقلب النساء، ما أكثر تقلب النساء، رضي عنك خلاص، يقول لك أنا مش عايزة حاجة خلاص. أغبطتها شيئا ما؟ لا بقى، أنا بقى عايز حقي، ودي الوقت أهو كمان، مش حقي، مش حقي. كيف يكون التصرف معاها؟ وكيف يعني تصرف في هذه الحالة؟ بعض أهل العلم اختلف في هذا. شريح القاضي رحمه الله كان بيرى أنها إذا عادت فهي كما عادت، حقها يرجع لها، لأنه كما قال الشرع اشترط طيب النفس، فعودها يدلل على عدم طيب نفسها. سائر اهل العلم قالوا لا، قالوا لا، احنا لنا طيب النفس وقت ما عادت، وقت ما قالت لك انا متنازله فقد ايه طابت نفسها، فانت اكلت هذا المال فلا يحق لها العون بعد ذلك مره اخرى. وانتم تعلمون ان الشرع قد قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، لكنه تقيأ ورجع شرب قيئه تاني، والعياذ بالله. شوف بقى الغضاضة بقى، واللي شوف انت جزع النفس اللي انت بتلاقيه الآن. فكانت المرأة تقبل هذا تقبل انها تعوسي هذا، فده قد وهبت وتلازلت فلا يحق لها العود مرة اخرى باي حال من الاحوال. فمجرد ما قالت لك تلازل اصبح طيبا لك، فان عادت لا يرد اليها شيء ولا اثم عليك ولا وزر عليك ان شاء الله تعالى. هذا امر. قالوا طيب هب أن المرأة تنازلت عن حقها أو عن بعضه في مقابل شرط، قالت لك أنا متنازلة عن المؤخر بس ليها شرط، أو أنت المؤخر بتاعي كام؟ كلا 5000، قالت لك كفاية 1004 عشان، ولكن لي شرط. قلت لها ماذا؟ قالت ألا تتزوج علي، ألا تتزوج علي، يصح؟ يصح؟ يصح؟ يصح؟ أهل علمي لما تكلموا في هذه القضية بعضهم قال يصح، والحديث بيقول المؤمنون عند شروطهم، فإن قبل الرجل سقط ما أسقطت ووجب عليه أن يوفي بما اشترط على نفسه خلاص، والمؤمنون عند شروطهم، وده الرأي اللي بدأوا بيعملوه وبيأخذوا به في مصر الآن، وعايزين يطبقوه حتى في القسيمة اللي بيقول عليها القسيمة الجديدة دي، اللي الزوجة تشترط ولها أن تشترط وللزوج أن يقبل ولا يرفض، وإن قبل يبقى هو ملزم بهذا الشرط وما إلى هذا. وطبعا الحمد لله في مصر عشان تبقوا عارفين بالضبط بيلموا القمامة. قمامة يعني ايه؟ فعارفين بعض اهل العلم قال كلمة خطيرة جدا لبعض السلف، كنت لسه بحضر اخوانكم في الموضوع ده، انهم قالوا لو ان الرجل اخذ برخصة كل عالم لاجتمع فيه الشر كله. فعارفين تعبيري ده؟ لاجتمع فيه الشر كله، يعني ما في رجل علم بيخلو من الخطأ والزلل. فلما حضرتك تمشي تتصيد ها، فتلاقي مثلا رجل العلم بيقول اصل الدخان مش حرام فتروح شارب الدخان، وراجل علم يقول لك الغناء مش حرام هتروح مغني او مستمع الغناء، تمام؟ تقعد تمشي كده تاخد برخصة كل واحد، انت عارف ايه اللي هيحصل؟ اجتمع فيك ايه؟ الشر كله. وفي ناس هوايتها جمع القمامات دي، ينظر في رجل العلم يسيب كل اوجه الخير اللي فيه ويدور على الايه؟ على الخيبة، على الزلة، بس بس والله بس بس، ما هوش غير كده غير كده. وقبض كثير من الناس في يسمع الغناء، يا عم الله ليك اللي بتسمعه ده، يقول لك طب ويا الغزالي قال الغناء حلال وبيسمعه، والرجل قالها صراحة قال بسمع ام كلثوم وعبد الوهاب، وهو قال كده والله، قال لو عنده وقت فاضي يخش السينما، والله كاتبها مقالة مجلة الشباب باللفظ وبالبض العريض كده، ولو عنده وقت ادخل السينما ربنا يهديه، والله بقول يهديه ياخده ويبقى ادفع عليه لحد كده، لان كانت انخرف. فواحد راح قال لي كده، المهم غالي بيقول وفيها لما اخش السينما، والرجل قال كده. طيب انت سبت كل اللي في الغزالي وما بصيتش غير اللي دي، طب الغزالي راجل ملتح، اين لحياته؟ طب الغزالي رجل معمم، اين امته؟ طب الغزالي حافظ لكتاب الله، كم تحفظ من كتاب الله؟ طب الغزالي رجل عنده علم، ما حصيلتك من العلم؟ شوف ساب كل شيء طيب وبحث عن الشيء ليه؟ في ناس بقى ماشية كده، يجي يشرب الدخان يكلمه يقول لك ما الشعراوي كان بيشرب دخان والشيخ فلان بيشرب دخان، قال سبت كل في الراجل وما عجبكش فيه غير الدخان؟ طب ما تاخده كله، ما هو كده كلام، هو عجبك فخذه كله. لكن هو ماشي يعمل ايه؟ زي ما بقول لك بالضبط، هو عامل زي اللي ماشي جايب صفيحة لا يجمع فيها الا الايه؟ الا الزبالات بس. وعشان كده شوف الكلمة دي احفظوها والله، لو اخذت برخصة كل عالم لاجتمع فيك ايه؟ الشر كله. شوف الشر كله كله اللي حاصل، ان قائمين على امر البلاد والعباد في مصر هم عاملين كده بالفرق، ما بيلمولناش غير الزبالات، ما بياخدوش غير رخص، يجي يدفع على الغلاء يجيب لك مش عارف، اصل واحد كان بيسمع الغلاء ويرجع ايه على الدخان مش عارف ايه، ماشيين يلمولنا الايه؟ الزبالات. طب مثلا ما بتدوروا على الحاجات دي في العلم، طب ما تدوروش على حكم الرأس وحكم الخمر وحكم اللي هم ماشيين بس يلموا الايه؟ يلمولنا الزبالات. فعايزين في القانون دخلوا كده ان تشترط المرأة ولها حق الاشتراط. طب دي مسألة اتكلم بيها رجل من اهل العلم وقال لان الحديث بيقول المؤمنون عند شروطهم، عند شروطهم اهل العلم تركوه، لا اعتبروه خطأ في الفتوى، لكن خطأ الفتوى ده جاي على هواه، فهو ده القانون اللي يمشي بيقول لك ما احنا ماشيين بالاسلام، وما في ناس بتقول كده، ما في ناس بتقول كده. طيب ماذا قال اهل العلم ومنهم الامام مالك عليه رحمة الله؟ قالوا ان العطاء صحيح، هي قالت له ليك ثلاثة ليك أربعة خلاص جزاء الله فعلا بقاله الثلاثة الأربعة، والشرط باطل وضحقها في الشرط. أقول تاني، العطاء صحيح والشرط إيه؟ والشرط باطل. كيف هذا؟ الحديث بيقول فعلا المؤمنون عند شروطهم، ده صحيح؟ ده صحيح؟ لكن انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك واقعة وهي في صحيح البخاري، أم المؤمنين عائشة بتقول لقد كان في بريرة ثلاث سنن. بريرة هذه كانت جارية وحدث معها ثلاث وقائع، كل وقعة من الوقائع الثلاث ظهرت معها سنة وشرعة في الناس. كانت أول وقعة بريرة هذه كانت أما عبدة تباع وتشترى، فأراد أهلها أن يكاتبوها، يعني اكتبوا عليها عقد كده في خلال سنة جيب لهم مثلا ألف، إن جابتهم تبقى حرة. فعجزت، فذهبت أم المؤمنين عائشة وتفاوضت مع أصحابها على أن تدفع لها هذا المال ثم تصبح بريرة حرة. يبقى مين صاحب العتق هنا؟ عائشة اللي دفعت. فوافق أهلها على شرط، قال احنا موافقين بس لينا شرط. قالت ما هو؟ قالوا أن يكون ولاء بريرة لنا، أن يكون ولاء بريرة لنا. فقبلت عائشة، قبلت الشرط اللي قبلتوش، قبلت الشرط واشترتها واعتقتها، وبدأ اهلها الاول يطالبونها بالولاء كما قلت، طالب اهلها بالولاء ان تكون الخدمة وكذا وكذا وكذا وكذا لهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنما الولاء لك يا عائشة، مش ليهم ذلك. قالت له يا رسول الله ولكنهم اشترطوا، ولكنهم ايه؟ اشترطوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو باطل الولاء لمن أعتق. فصح العقد وتحررت بريرة وبطل الايه؟ وبطل الشرط. فقالوا نفس القضية نفس القضية، المرأة بتشترط، شرطها هذا في كتاب الله في سنة رسول الله أن تشترط عليك ألا تتزوج بغيرها، هل هذا شرط في كتاب الله؟ قال أهل العلم والله لقد خالفت كتاب الله وضرت به عرض الحائط، إذ أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إباحة التعدد، فمن ذا الذي يمنعه ومن ذا الذي يشترط ألا يكون هناك تعدد؟ مين اللي يقول كده؟ يقول لك طيب الراجل حر، الراجل حر فيما له فيه اكتساب، أقول تاني فيما له فيه اكتساب، الحر في الأشياء اللي هو جابها بجده وبتعبه، أما ما حده الله ورسوله فليس لأحد فيه اكتساب. هو اللي خلى الرجل يبقى له ضاع هو الرجل، أما اللي خلاهم له مين؟ الله. فأنا أترك هذا إرادة واختيارا ولكن لا اشتراطا، لا يشترط علي هذا لا اشتراطا، لأن الشرط فيه تقييد والتقييد منع، والمنع لا يجوز فيما شرعه الله. زي بالضبط لما بالشيء يذكر، لما قلنا ايضا في القضية التي اثاروها وبرضو اخذوا برخصة ابي حنيفة، اني هل يجوز ان يكون الطلاق بيد المرأة اللي بيسموها ليه العصر بيد المرأة؟ ابو حنيفة بيرى النعم، بيقول لان الطلاق حق الرجل ويجوز للرجل ان يتنازل عن حقه. فاهل العلم ردوا عليه قالوا حقه هو اللي سعاله، ده بقى الفرق بين الحق المكتسب والحق المفروض اللي جاي من عند مين؟ من عند الله. فالطلاق حق للرجل مكتسب، مكتسب من الذي حدده؟ الله. فلا يحق للرجل ان يتنازل عنه، جزلوش لا يمكن باي حال من الاحوال، لانه مش بمزاجه مش باختياره مش بكده مش بسعيه مش بسعيه، ده هذا شيء جعله الله في رقبته. لكن انا بشيله بقول له يا ربي انا مش عايز اللي انت تقول، خلينا حتى من يقول هذا. ولذلك لابد ان انتوا تفرقوا بين الحقوق المكتسبه والحقوق الشرعيه. حق الشرعي خلاص شيء فرضه ربنا وانزله ربنا خلاص، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، عن ان انك انت تجعل الطلاق في يد المراه وكذا وكذا وكذا، لان ده هو ده من حكم الله ان جعله في يد الرجل، ده من حكم الله ان جعله في يد الرجل. ليه؟ لانه اكثر عقلا واكثر اتزالا واكثر واكثر واكثر واكثر. اما لو خليناه في ايد المراه، والله الذي لا اله الا هو مش راجل هيعمر مع مراته اسبوع، والله بحلف بالله ده على اسفل الاسباب بتقول له طلقني، فما بالك ايه لو العزمه في ايدها بقى؟ ما بتخلص على طول، انت طالق تنسى المساله. وعشان كده الحديث فصل في القضيه، قال وهو اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق. واعتقد انه قلت لكم كلمه قبل كده ومفيش داعي ان انا اقول يعني ايه لمن اخذ بالساق، يعني مش عارف. عشان كده بيقولوا لي العصمه في ايد الست، بعد ابص للرجل واضحك، ما انما لمن اخذ بالساق، فيشوف بقى ايه اللي حاصل دلوقتي بقى. فمصيبه والله الذي لا اله الا هو، قلب للموازين، قلب للموازين. فهم ماشيين ينقوا الايه؟ الرخص كده عشان يقولوها. لا، فاهل العلم قالوا لا، هذا شرط باطل لانه شرط يخالف كتاب الله، يخالف كتاب الله. يقول لك ايه؟ طب ما في واحد بيتنازل عن حق في الميراث يا ابني، لان الميراث ده اصبح ملكيه له يجوز فيها التنازل وغيره، اما هذه لا يجوز لك فيها التنازل وغيره. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ثم عرف له حقه، خلاص انا عرفت ان انا ليه 1000، خد قلت لك مش عايز ال1000 ده، انا حر. لانه بعد ان آل المال، بعد ان يؤول اليه، يجوز له ان يتصرف فيه، لكن لا الطلاق يجوز لك ان تتصرف فيه، ولا تعدد الزوجات يجوز لك ان تتصرف فيه. المسألة موقوفة، انت تريد او لا تريد. فقالوا إن الشرط باطل، ها، وما وهبته المرأة فهو صائب، هو راح عليها 2003 الحمد لله رب العالمين، ذلك وفئها ولعم يا حاضر، خلاص راح على فلوسها والشرط باطل كما قال أهل العلم. قضي الله عنه عشان تتأدب تعرف أنها لا تشترط شيئا ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من السنن التي شرعت وفجرت في قضية بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العقد وأبطل الإيه وأبطل الشر وأبطل الشر. أما إن أعطت المرأة بإذنها ورضاها بطيب نفسها، فاستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا تكون نتيجة فكلوه هنيئا مريئا. ايه الهنيء والمريء يعني ايه؟ اعتقد دي كلمه بتكرروها اما بيجي واحد ياكل عندك بتقول له ايه هنيئا مريء، يعني ايه بتقول كلام ما انتش عارفه ولا ايه؟ ما هي مشكلتنا في كده، يعني ايه هنيئا مريء؟ بيشرب قل له هنيئا مريئا فيعني ايه؟ وبعدين انا انا كنت عند احد الاصدقاء، شو واحد بيقول لي بالهنا وش كنت عند احد الاصدقاء ودمه خفيف كده، فبعد ما شربت بيقول لي هنيئا مريئا، فبقول له يعني ايه؟ هل انا غلطان ان انا سقيتك؟ تقعد تقول لي بقى يعني ايه مش يعني ايه؟ فخلاص، فقال لي خلاص انا قلتها وخلاص زي ما تفهمها، فانت مش فاهمها، قلت له قال لي خلاص فاهم. فيعني ايه هنيئا مريئا؟ يعني ايه احنا بنكررها؟ يعني ايه هنيئا مريئا؟ فقالوا اسمع بقى عشان تاخد بالك من الكلام اللي انت بتقوله، فقالوا الهنيء الذي لا اثم فيه والمريء الذي لا داء فيه. يبقى امتى يكون الطعام والشراب هنيئا مريئا؟ ها، اذا كان حلال لا اثم فيه، واذا كان طيبا لا داء فيه. تمام. فمثلا البطاطس، عارفين البطاطس؟ البطاطس هي هنيئا لا اثم فيها، ولا البطاطس حرام؟ لكن الان في اليومين دول ما بقتش ايه مريئا يا حبيبي، ما بيحذروك منها اهو، مش عارف قالوا فيها مرصوصه كلها اللي نازله وتجيب مش عارف ايه في المعده وتسمم ووجع دماغ. فانا عايز في الشيء يكون فيه الحاجتين، هنيئا لا اثم فيه ما خافش عليه من حساب الله، ومريئا لا ايه لا داء فيه، لا داء فيه. من اجل هذا قالوا اني اخذك من مال المرأة بغير اذنها ورضاها هيعرضك للاثنين، لا هيبقى هنيء فطبعا هتتحاسب عليك اللي ايه في الاخرة ففيه ايه، ولا هيبقى مريء، اياك ان تعتقد انك تأكل اللقمة من الحرام وربنا هيبارك لك. لابد ان يتريك بالمصائب والاوجاع والامراض والبلا كله والعياذ بالله والبلا كله، فدي مشكلة. فانا علشان يكون هنيئا مريئا يبقى لابد ان يكون عن ايه؟ عن طيب نفس، يبقى لا اثم فيه ولا ايه؟ ولا داء فيه. البعض الاخر والمعنى انا ملتقيان، البعض الاخر بيقول هنيئا مريئا يعني لا تتعلق به المطالبة في الدنيا ولا تتعلق به التبعة في الآخرة، لا يبقى فيه مطالبة في الدنيا. ولذلك انتوا عارفين اللي بياكل مال والمال ده اصلا بيبقى يعني هو مدام بيه بيبقى بياكل ها مش حاسس بطعم اللقمة كده، لانه بعد ما ياكل عارف انه يقعد يفكر هيسيب ازاي. ولذلك حتى بعضكم لما يروح يخش مطعم ويقول له اديني كيلو كباب، كباب طعم حلو قوي واخد بالك، لكن تبص ليه عمال ياكل وهو حزين كده مش حاسس بطعم كده، ليه؟ عمال يفكر يا ترى الفاتوره هتطلع كام، وكل ما يشوفهم بيجيبوا فاتوره لواحد جنبه عمال يبص كده عايز يجيب الفاتوره يا ترى هو اديله كام. فالهنيء اللي بيقولوا ايه لا تتعلق به ايه مطالبه، وعشان كده تختلف كتير قوي بقى بين لما تبقى انت رايح وانت اللي هتدفع وبين لما ابقى انا عزمك، فانت عندك تاكل المحل كله وتاكل ومبسوط ومبسوط ولا حاسس بحاجه، وتقعد تسلك في اسنانك كده بالك مش مشغول ما وراكش حاجه. فقال الهنيء الذي لا تتعلق به مطالبه، والمريء الذي لا تتعلق به تبعه. فانت لو اخذت من المراه بغير رضاها تعطي طلبك في الحق وعايز حقه، يبقى هذه المطالبه في الدنيا والتبعه في الايه؟ والتبعه في الاخره. فعندك كلا المعنيين، فتاخذ هنيء لا اثم فيه، مريء لا داء فيه، ماشي، هنيء لا تتعلق به مطالبه، مريء لا تتعلق به تبعه في الاخره، كلا التعبيرين ماشي. هنا بقى ياتي رجل من اعلام الصحابه ومن ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين فتح الله عليهم واعطاهم وعيا وعلما، علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، يجي يقول ايما رجل اصابه داء، اللي بقى عنده داء يجيلك حاجه في الكبد، حاجه في المعده، حاجه في مش عارف ايه، حاجه في الايه، حاجه في الايه، ايما رجل اصيب بداء فليستسمح امراته من صداقها في درهمين، فان طابت نفسها فلياخذهما ثم فليشتري بهما عسلا، روح يجيب عسل نحل، ثم فلينتظر ماء المطر فاذا نزل فلياخذ منه في وعاء وليجب به هذا العسل وليشرب. اي داء وحامل التحويجه دي، خلي يوم مطره واجي على زوجتك سامحيني في درهمين من الصلاه، سامحتك روحوا كده، احنا النهارده لو 2 جنيه بس درهمين يعني عشان الدين 2 جنيه بس من الصلاه، خد وجاب بيهم عسل وحط الوعاء كده وماء المطر نازل خليه ينزل فيه وروح مدوب واشرب. فلما بيسالوه طب ولما، وخاصة قالوا ان بعض الناس يعني احد الرجال اشتكى من داء في بطنه ففعلها فبرئ بطنه، كانت تعبانه جدا فعمل الحكاية دي بطنه بقت تمام التمام. وذهب الرجل عليه يعني ولما قلت هذا؟ قال سمعت الله يقول في الصباح فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وسمعت الله سبحانه وتعالى يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعت الله سبحانه وتعالى يقول في ماء المطر أنزلنا من السماء ماء مباركا. يا أخي ما اجتمع الهنيء والمريء والشفاء والبركة في شيء إلا أذهب الله به الداء. تحويجة، شوف لما من كله، لما من الهنيء والمريء والشفاء والإيه والبركة، انت عايز أكثر من كده. ودي كانت من يعني تمام بصيرة هذا الرجل، وكان دايما بيبقى له وصفات كده في الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، يعني والله راجل يجي يسأله عنده اكتئاب، هنا بقى اكتئاب يقول لك دكتور نفساني واقعد وجلسة واثنين، والله لو ما كان عندك اكتئاب بيجي لك اكتئاب من كتر اللي بتدفعه للدكتور، الفيزيتا اللي بيدفعها هو اللي بيجيب لك اكتئاب، سبحان الله العظيم. فراجل بيشكروا الاكتئاب، انا عندي اكتئاب، كنت بكلم اخوانكم في ايه في في في ايه في سوره البقره، فسيدنا علي بن ابي طالب قال وصفه غريبه جدا، قال له اشتري نعلا اصفرا، نعل اصفر البسه جدا، وكلما شعرت بالاكتئاب فانظر اليه، بس كده هذا الحل يعني، ده عندي خلاص ما فيش غير كده، بس كل ما تحس انك بتتابعه تبص له كده. فالرجل فعلا عمل الحكايه دي فاستراح، فجاء اليه يعني عايز يعرف ايه مفتاح القضيه دي، فقال له اني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول في وصف البقره صفراء تسر الناظرين، فاللون الاصفر بيصر، فكل ما تبص للون الاصفر النعل بتاع الرجل يحصل لك سرور كده في النفس وانبساط، خلاص روح للكتاب قاعد ناس بتاخد من القران، مش ناس اي كلام ونهبل واي حاجه ونكتب غير علمه، لا لا سبحان الله العظيم. هنا بقى بنختم بان يكون لنا سؤال. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن مال وصداقة، فقال ايه؟ قال فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فخذوه. ها؟ فايه؟ طب هو الاصل اللي بتاخد الفلوس تاكلها؟ طب نقول فخذوه ولا فكلوه؟ نقول ايه؟ نقول ايه؟ فخذوه ولا فكلوه؟ انا بقى عايز اعرف النص ليه قال فكلوه وليه ما قالش فخذوه هنيئا مريضا. شفت بقى؟ الشيخ بيقول لي ليه النص قال ها فكلوه وما قالش فخذوه؟ عايز تعرف؟ عايز. يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.